بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس السادس عشر من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. تقدم تعريف الخيار معنا في شرح البلوغ، وقلنا إنه أن يطلب خير الأمرين، والمراد بخير الأمرين في البيع إمضاؤه أو فسخه، فيقال خيره إذا جعل له النظر في طلب خيري الأمرين، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه. نعم. وهو أقسام، وهو أي الخيار أقسام، وهذه الأقسام التي ذكرها رحمه الله ثمانية: أولها خيار المجلس، وثانيها خيار الشرط، وثالثها خيار العيب، ورابعها خيار الغبن، وخامسها خيار التدليس، وسادسها خيار التخبير في الثمن، خيار التخبير في الثمن، وسابعها الخيار لاختلاف المتبايعين، وثامنها وأخيرها هو الخيار لاختلاف الصفة عن الحال والحقيقة. هذه ثمانية أنواع للخيار. وقال المصنف رحمه الله: وهو أقسام، أي على ثمانية أقسام. نعم. الأول خيار المجلس. أولها خيار المجلس، والمجلس مأخوذ من الجلوس ضد القيام، وليس المراد هنا أن خيار المجلس مخصوص بحالة جلوس المتبايعين، فليس مراد العلماء بوصف هذا الخيار بكونه خيار مجلس أنه لا يقع إلا إذا كان البيع في مجلس، وإنما المراد كون المتبايعين لم يفترقا، فعبر بوصف المجلس من باب المناسبة في غالب الحال. وهذا الخيار الأصل فيه حديث ابن عمر وحديث حكيم بن حزام وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عن الجميع. وقد تقدم بيان وجه دلالة هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية هذا الخيار، وأن أهل العلم رحمة الله عليهم اختلفوا فيه، فمنهم من قال بثبوته كما هو مذهب الشافعي، ومنهم من قال بعدم ثبوته كما هو مذهب المالكية والحنفية. وبينا دليل كل والراجح من الأقوال. خيار المجلس. نعم. الأول خيار المجلس يثبت في البيع. يثبت في البيع، وهذا كما قلنا على القول باعتباره، ويتفق المعتبرون له في البيع، لكنه يثبت بعد صيغة البيع. يثبت خيار المجلس بعد أن تقع الصيغة في الإيجاب والقبول. فإذا قال بعت وقال المشتري اشتريت، فبمجرد انتهاء الصيغة يبتدئ خيار المجلس، فيكون منهما حظ النظرين بشرط ألا يفترقا. نعم. والصلح بمعناه. ويثبت في الصلح لأنه بمعناه، أي والصلح يثبت فيه الخيار لأنه بمعنى البيع. الصلح سيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، وعقد له المصنف بابا خاصا سنذكر فيه أحاديثه، وهو ينقسم إلى قسمين: الصلح بعوض، والصلح المجرد عن العوض. والصلح في العادة إنما يقع عند الخصومة، يختصم الرجلان وكل منهما أحدهما يدعي الحق عند الآخر، ثم يفصل بينهما إما بحكم شرعي يقطع النزاع، أو يفصل بينهما بصلح. وهذا الصلح قد يلتجئ إليه القاضي في حال استشكال الأمر فصعب عليه التمييز فيلجأ إلى الصلح، فيحل القضية بالصلح بين المدعي والمدعى عليه. وقد يلجأ إليه القاضي عند خوف الفتنة بتنفيذ الحكم، يكون الحكم فيه مفسدة عظيمة، فلو نفذ الحكم ربما سالت دماء بسبب تنفيذه، فيرجع إلى الصلح لكي يحقن الدماء كما هو مقرر في القضاء. والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء أولي الأرحام. فهذه أمور يلجأ إليها بالقضاء. ففي بعض الأحيان يكون الصلح بعوض، يقول المدعى عليه للمدعي: تنازل عن قضيتك وأعطيك 100، أعطيك 100، أو يصلح بينهما الحكم على أن يعطي هذا للآخر 100. فإذا أصلح بينهما القاضي أو الحكم مقابل عوض فهذا هو الذي فيه الخيار. فإذا قال له: تنازل عن قضيتك وأعطيك 1000 أو 100، فإنه بالخيار ما دام في المجلس. قال: قبلت، فكل منهما له حظ النظرين، إما أن يبقى على ما هو عليه، وإما أن يتراجع عنه ما دام في المجلس. فألحق الحنابلة رحمة الله عليهم بالبيع الصلح، وقالوا: إن كان الصلح بعوض فلكلا الطرفين حق النظر ما دام في المجلس، فلو افترقا وقام أحدهما عن الآخر أو ولى أحدهما ظهره للآخر فإنه حينئذ ينقطع الخيار ويلزمان بالصلح. نعم. وإجارة، وإجارة، الإجارة تكون على المنافع. يقول: أجرتك داري وأجرتك سيارتي. هذه الإجارة لكل منهما حظ النظرين. فلو قال له: أجرتك داري شهرا 100، قال: قبلت، فقد تم عقد الإجارة، لكن كل منهما له الخيار ما لم يتفرقا، فإن قام أحدهما عن الآخر فقد وجبت الإجارة. ولو قال أحدهما قبل أن يفترقا: رجعت عن الإجارة، فإن من حقه أن يرجع وتنفسخ الإجارة برجوعه. فكما أن البيع ينفسخ بخيار فسخه في المجلس، كذلك أيضا الإجارة. ويستوي في ذلك أن تكون إجارة على العمل تستأجره من أجل أن يعمل، أو تكون إجارة في الذمة، كأن يقول: خط لي هذا القميص 100، تقول للخياط: خط لي هذا القميص 100 أو 200، قال: قبلت، وقبل أن تفترق قلت له: رجعت عن الإجارة من حقك. ولو قال: رجعت عن قبولي، من حقه. فكما يثبت الخيار في البيع يثبت في الإجارة. نعم. والصرف، والصرف لأنه بيع، ثبتت الإجارة، ثبت الخيار في الصلح. ذكر المصنف البيع وذكر الصلح وذكر الإجارة، أما بالنسبة للبيع فللأصل وهو الحديث الذي دل، وأما بالنسبة للصلح فلما نبه عليه بقوله بمعناه، أي لأنه بمعنى البيع، لأنه معاوضة. فكما أن البيعة تعاوض فيه المال في مقابل المثمن، كذلك الصلح تعاوض فيه المال في مقابل القضية والتنازل عنها. كذلك أيضا الصرف، الإجارة، الإجارة كما أن البيعة تقع المعاوضة فيه على الذات، فكذلك الإجارة تقع المعاوضة فيها على المنفعة. فكما صح لبائع العين أن يرجع عن بيعه وله الخيار في المجلس، كذلك أيضا يجوز للمؤجر والمستأجر أن يرجع عن عقد الإجارة ما دام في المجلس، لأنك كما بذلت العوض في البيع لقاء العين بذلت العوض في الإجارة لقاء المنفعة من ركوب دابة أو خياطة قميص أو نحو ذلك. نعم. والصرف أن يثبت الخيار في بيع الصرف، ودليل ثبوته أنه بيع، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار والمتبايعان بالخيار. فالصرف بيع، لأنك حينما تبادل الذهب بالذهب فقد بعت ذهبا بذهب، وحينما تصرف فضة بذهب فقد بعت الفضة بالذهب. فكما أنه يثبت الخيار في بيع المثمن في مقابل المثمن وبيع المثمن في مقابل الثمن، كذلك يثبت في بيع الثمن في مقابل الثمن وهو الصرف. نعم. والسلم، والسلم وهو بيع الموصوف في الذمة بالمعين، بيع العين بالذمة، فإنه من حقك لو أسلمت في 100 صاع من بر أو شعير ودفعت قيمتها معجلة، من حقك أن ترجع عن هذا البيع ما دمت مع البائع في المجلس وتقول رجعت. ومن حق صاحب العين المبيعة الموصوفة في الذمة أن يرجع عن بيعه ما دام معك في المجلس. السلم كالبيع لأنه نوع من البيع، فالحقيقة دخول الصرف ودخول السلم في الخيار يكاد يكون في حكم النص، لكن الإجارة والصلح يكون بالقياس. فاعتبار خيار المجلس في كل من بيع الصرف والسلم لا إشكال في دخوله، لأن بيع الصرف وبيع السلم يعتبر بيعا، فدخل في نفس منطوق الحديث البيعان. ولكن الإجارة تدخل من جهة النظر ومن جهة المعنى، فتقول ألحق الإجارة والصلح بالبيع لأن كلا بمعنى واحد. دون سائر العقود، دون سائر العقود، فلا يثبت خيار المجلس في نكاح مثلا، فلو قال له زوجتك بنتي 100 قال قبلت، ثم وهما في المجلس قال الولي رجعت أو قال الزوج رجعت، فقد ثبت النكاح ولا خيار. فلا يثبت في مثل هذه العقود التي قصد الشارع منها اللزوم. وكذلك المساقاة، لو أنهما اتفقا على سقي الأرض وله ربع ما يخرج أو نصف ما يخرج، ثم قال في مجلس العقد رجعت، صاحب الزرع قال رجعت أو الأجير قال رجعت، فإن العقد لازم وليس له خيار المجلس، لأن الأصل مضي العقود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، بعد أن بين لك محل الخيار شرع لك في الأمد الذي يكون فيه الخيار، قال لكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، قد بينا ذلك في الشرح، ما لم يتفرقا عرفا. فهذا مذهب طائفة من العلماء أن العبرة في التفرق بالعرف. ما الدليل على إسناد التفرق للعرف؟ قالوا لأن القاعدة أن ما أطلقه الشرع ينصب إلى العرف، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولم يحد عليه الصلاة والسلام في هذا التفرق حدا معينا، فهمنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردنا إلى الأعراف، فكل من المتبايعين له حق الرجوع ما لم يتفرقا عرفا. فلو كان في غرفة صغيرة فالعرف أنهما يفترقان بخروج أحدهما من الغرفة، فنقول إذا خرج أحدهما من الغرفة فقد وجب البيع وانقطع الخيار، لكن لو قام أحدهما وولى ظهره للآخر فإنه لا يعد مفارقا له عرفا، فلا يعتبر مفارقا له شرعا. كذلك لو كانت الغرفة كبيرة فالعرف أن أحدهما لو ذهب إلى طرف منها غير الطرف الذي فيه الآخر أنه قد فارقه، فنقول يسقط الخيار بمجرد وصوله إلى الطرف الثاني، ويعتبر ذهاب أحدهما إلى الطرف الآخر موجبا لانقطاع الخيار، لأن العرف يشهد بأن هذه فرقة. كذلك لو كان في صحراء وفضاء، فإنك لا تستطيع أن تقول يذهب أحدهما إلى طرف الفضاء والثاني إلى طرف آخر، لأنه ليس للفضاء طرفي، ليس للفضاء طرفان يحتكم إليهما عرفا، ولكن العرف على أن من كان في فضاء وقام أحدهما وولى ظهره للآخر فقد فارقه. نقول إذا كان في فضاء وأعطى أحدهما ظهره للآخر فقد افترقه. نعم. بأبدانهما أي لا بأقوالهما، ردا عن الحنفية والمالكية. فالمعتبر عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أن يفترقا بالأبدان لا بالأقوال. وإن نفياه أو أسقطاه سقط. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، هذا شروع بعد أن بين لنا رحمه الله ما يثبت به الخيار، وأعطى للمتبايعين والمتعاقدين في العقود التي ذكرنا الخيار، شرع في بيان الحد الذي ينتهي به الخيار، فقال إن نفياه أو أسقطاه سقط. الفرق بين النفي والإسقاط أن النفي يكون أثناء العقد، والسقوط يكون بعد العقد، ولذلك يكون النفي صورته كالآتي: يقول له بعتك هذه الدار بمئة على أن لا خيار لنا، قال قبلت، على أن لا خيار، فنفياه في العقد، فالنفي يكون في العقد. أو أسقطاه، أسقط الخيار بعد العقد وقبل الافتراق، فقال له بعتك هذه الدار بمئة، قال قبلت، وهما في مجلس واحد، فأنا بعتك الدار وقبلت بمئة، فلما قبلت الدار أردت أن تبيعها لشخص في المجلس، فتحتاج إلى إسقاط الخيار حتى يتم البيع الأول، فتقول لي لا خيار لك، أو أسقط الخيار حتى أبيع، خاصة على مذهب من لا يشترط القبض، فقلت لي بعتك سيارتي أو بعتك داري بمئتي، قلت قبلت، فحينئذ الخيار لك ولي ما دمنا في المجلس، أنت تريد إسقاط الخيار وأنا أريد إسقاطه، فاتفقنا على الإسقاط، قلت لي يا فلان أسقط الخيار حتى أبيع أو أسقط الخيار حتى أتصرف، فإنه حينئذ إذا قلنا أسقطنا الخيار واتفق الطرفان عليه فإنه يسقط الخيار. هاتان حالتان مؤثرتان في الخيار: إن نفياه بمعنى كان العقد على عدم الخيار، أو أسقطاه أي بعد العقد وقبل الافتراق أو افترقا. فهذه ثلاثة أحوال: إما أن ينفيه أو يسقط أو يفترق. هناك حالة رابعة تلحق بهذه الثلاثة الأحوال التي نبه عليها المصنف، وهي أن يموت أحد المتعاقدين في مجلس العقد، فإن الموت أبلغ في الفرقة من فرقة الأبدان، لأنه فرقة روح تؤول إلى فرقة البدن قطعا، ولذلك قالوا إذا مات أحد المتعاقدين أثناء المجلس بعد انتهاء العقد فإن موته كفراقه بالبدن، فيوجب البيع ويعتبر البيع لازم. كذلك أيضا اختلفوا لو جن أحد المتعاقدين، قال له بعتك الدار بمئة ألف، قال قبلت، وقبل أن يفترقا جن أحدهما، فإن الجنون لا يسقط الخيار، وإنما ينتقل إلى ولي المجنون، لأن المجنون يحجر عليه بجنونه، فيحكم القاضي بالنظر إلى ولي المجنون، فينظر في هذا البيع، إن رآه مصلحة وخيرا على المجنون أو المحجور عليه أمضاه، وإلا كان له الخيار في رده بناء على أنه ولي التصرف بما فيه مصلحة. نعم. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. اتفقنا على بيع الدار بمئة وأسقطناه سويا، قلنا يسقط الخيار. يحتاج الفقيه أن يعرف مسألة إسقاط الخيار من أحدهم، ويقول القائل عرفت أنهما إذا اتفقا على الإسقاط سقط، فلو أن أحدهما أسقط والآخر لم يسقط، قالوا يسقط الخيار في حق من أسقطه لأنه أصيل عن نفسه وليس بوكيل عن غيره، فلا يلزم إلا ما التزمه لنفسه. فلو قلت لك أثناء المجلس لا خيار لي، سقط الخيار لي وبقيت أنت على الخيار حتى نفترق. وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. وإن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخر. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته لزم البيع، إذا كان مؤقتا على أمد معين وانقضى هذا الأمد فإنه يسقط البيع ولا خيار لا للبائع ولا المشتري إلا إذا وجد العيب أو وجد ما يوجب فسخ العيب المبيع البيع. نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا النوع الثاني من الخيار خيار الشرط، وهذا الخيار الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فدل هذا الحديث على أن المسلم ملزم بالشرط إذا اشترطه، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه ترافع إليه رجل وامرأة على أن المرأة اشترطت أن تكون عند أهلها، فلما ذكرت ذلك وأقر وليها زوجها قال عمر يلزمك أن تبقيها في دارها، فقال رجل يا أمير المؤمنين هلكت الرجال، إذا لا تشاء امرأة أن تطلق نفسها من زوجها إلا فعلت. فقال رضي الله عنه وأرضاه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، فجعل الشروط مؤثرة. ولذلك من حقك إذا أثبت حقا بالشرط والتزم به الطرف الثاني فإنه يعتبر ملزما بما التزم، وكما أنه في العقد ملزم بالعقد كذلك بالشرط ملزم بشرطه. وقد دل على اعتبار الشروط في البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعل الاستحقاق بالشرط، فدل على أن للشرط تأثيرا في عقد البيع. نعم. أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. أن يشترطاه في العقد، خيار الشرط يكون في العقد، أيضا يكون بعد العقد وقبل التفرق في حال خيار المجلس. فالمصنف ذكر حالة لخيار الشرط وهي أن يكون في العقد، ويضاف إليها أن يكون بعد العقد وقبل الافتراق، لأنه إذا كان بعد العقد وقبل الافتراق فإنه في خيار المجلس، فكما ملك فسخ العقد كله فإنه يملك إدخال الشرط عليه. أما قوله رحمه الله أنه في العقد، فمثاله أن أقول لك بعتك هذه الدار بمئة ألف ولي الخيار ثلاثة أيام، فتقول قبلت ولي الخيار ثلاثة أيام، فأنت بالخيار ثلاثا وأنا بالخيار ثلاثة، أو يكون الخيار لي دونك، هذا خيار شرط. أن يشترط مدة معلومة، اشترطاه في العقد أو بعد العقد وقبل الافتراق مبنيا أو مركبا على خيار المجلس، مدة معلومة، فالمدة المعلومة المؤقتة. وللعلماء تفصيل، بعضهم يقول يشترط ألا تكون متفاحشة، فإن كانت متفاحشة البعد فلا، أي مدة معلومة معقولة، بمعنى لا يتغير فيها المبيع ويكون فيها عدم التفاحش من ناحية القدر. الأمر الثاني في قوله معلومة، مفهوم قوله معلومة أنها إذا كانت مدة مجهولة لا يصح. قال له: لي الخيار حتى يقدم زيد، أو يشفى مريضي، أو يرجع فلان من السفر، فإننا لا نعلم متى يرجع ومتى يقدم فتردد البيع. ولذلك لا يصح بالمدة المجهولة لأنها غرر، والغرر ممتنع في البيع. نعم. مدة معلومة ولو طويلة، ولو طويلة ما لم تكن متفاحشة كما ذكرنا. نعم. وابتداؤها من العقد، وابتداء هذه المدة من الإيجاب والقبول. فلو قال: بعتك هذه الدار بمئة ولي الخيار ثلاثا، قال: قبلت، وافترق، فإننا نعتبر الثلاث من قوله قبلت، فإن القبول هو الذي يتم به العقد، فصيغة العقد إيجاب وقبول، فتقول: مدة خيار الشرط تبتدئ بمجرد قبول المشتري. فإذا قبل المشتري فإنه يبتدئ خيار الشرط. يستثنى من هذا إذا جعل الأمد بعد زمن معين، كأن يقول له: لي الخيار ثلاثا تبدأ من غد. فإذا اشترط وقال تبدأ من غد فهو على ما اشترط، كما لو قال له بعد أربعة أيام. لكن محل كلام المصنف هنا حينما قال من العقد، إذا ترافع إلى القاضي وقال: أحدهما لي الخيار ثلاثا، وكنت أظن أنه من انتهاء المجلس، فبقيت لي ساعة أو ساعتين لأني أوجبت في الساعة الثانية. يقول له القاضي: مثلا لو أننا تبايعنا الساعة الثانية ثم افترقنا الساعة الخامسة، فإن قلنا تبتدئ الثلاثة الأيام يصبح في الساعة الثانية من اليوم الثالث من العقد ينتهي الخيار. لكن إذا قلنا إنه يكون بانقضاء المجلس أو جعله بعد يوم، يكون في اليوم الرابع إذا جعله بعد يوم أو أكثر من يوم، فأنت تؤقته بالعقد إذا أطلقه، فتقول الثلاث بمجرد انتهاء العقد، ولا يتقيد لا بخيار مجلس ولا بغيره ما دام أنهما أطلقا. نعم. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. وإذا مضت مدته، أي مدة خيار الشرط التي اتفق عليها، فقد تم البيع ولا خيار لأحد. قال: لي الخيار ثلاثا، وخلال الثلاثة الأيام لم يرجع عن البيع، فإن البيع لازم، لازم على البائع ولازم على المشتري، لا يملك المشتري الرد ولا يملك البائع الرجوع. نعم. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. أو قطعاه، اتفقنا على ثلاثة أيام، ثم لما أخذت منك المبيع أعجبني ورضيته وشاورت من أثق به فأحبه ورضيه، فقال لي: طيب، أو وجدت شخصا ظننت أنه يربحني في هذا البيع فأحب أن أقطع الخيار، فجئتك وقلت لك: الخيار الذي لي ثلاث قد قطعته وأوجبت البيع. فإن كان الخيار بالشرط لي وحدي، أن لي الخيار ثلاثا، فقد وجب البيع بقطعي. لكن لو كان للطرفين وقلت لك قطعته وقلت أنت لا أريد أن أقطع، فلا تزال على خيارك حتى ينتهي الأمد، وليس من حق البيع حتى ينتهي أمد الخيار. نعم. ويثبت في البيع، ويثبت في البيع، هذا محل خيار الشر. نعم. والصلح بمعناه، قال صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ: إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثا. نعم. والصلح بمعناه، والصلح بمعناه، بمعنى البيع وقد تقدم. والإجارة في الذمة، والإجارة في الذمة، الإجارة تعرفون وسيأتي إن شاء الله إنها ما يكون في الذمة. الإجارة في الذمة تستأجره لخياطة القميص، فإنك إن قلت له: ابن لي حائطا، أو خط لي قميصا، أو اغسل لي ثوبا، هذه كلها إجارة في الذمة، وصفت بذلك لأنه التزم في ذمته أن ينجز لك عملا معينا، سواء كان خياطة أو حياكة أو نجارة أو بناء إلى آخره، فالتزم في ذمته. لكن حينما تأخذ الأجير وتقول له اشتغل عندي يوما، فهذه إجارة بالزمان وتلك إجارة بالذمة، وأنت استأجرت هنا العين وهناك استأجرت ذمته، فهو بذمته التزم لك بهذا الشيء الذي استأجرته عليه. السبب في هذا أن إجارة الذمة تقول له استأجرتك لخياطة قميص. طبعا إذا استأجرته لخياطة القميص من المعلوم أنه التزم في ذمته، فإجارة الذمة من حقك أن تقول لكن لي الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة، فلا يجب ولا يلزم الطرفان بعقد البيع ولا يحكم بعقد الإجارة ولا يحكم بلزومه إلا بعد مضي هذا الأمد، فأنتما بالخيار، ويكون هذا في إجارة الذمة. نعم. أو على مدة لا تلي العقد. أو على مدة لا تلي العقد، لأن العقد يلزم بمجرد الاشتراك. قال له استأجرتك على مدة، يعني يوما اللي هي إجارة المياومة، أو سنة اللي هي المسانهة، أو شهرا التي تسمى المشاهرة. فإجارة المياومة والمشاهرة والمسانهة، فاستأجره يوما. لاحظ في لماذا هنا المصنف نوع في الإجارة، وفي الخيار الأول أطلق وقال في الإجارة ولم ينوع. السبب هنا أن الإجارة كما قلنا منها ما يدخله الزمان ومنها ما يعتبر بالذمن. فالذي يدخله الزمان لو قلت له استأجرتك يوما ولي الخيار يوما، هذا صعب، لأنه ربما أثناء عملي تأتي وتقول له لا أريد، أو يأتي هو أثناء العمل ويقول لا أريد، فتضيع الحقوق بناء على ماذا؟ على إجارة الأمد والزمان. لذلك احتاج أن يقيد في إجارة الأيام والزمان مدة لا تلي العقدة. ولذلك تقول له مثلا في نهاية بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين في المؤقت، وتجعل هذا الأمد الذي يسبق الإجارة وتكون الإجارة بعده، فأصبحت إجارة الذمة تحتاج إلى تفصيل، فإنك تجعل الشرط بين اللزوم وبين العقد، فتقول له لي الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة، فيكون هذا فيما يلي العقد، بين العقد وبين الإجارة. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. وإن شرطا لأحدهما دون صاحبه صح. فلو اشترط أحدهما أن له الخيار يوما أو يومين والثاني قال لا خيار لي صح، كما ذكرنا سابقا. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. بعد أن بين لنا خيار الشرط واعتباره ومحله، شرع رحمه الله في بعض المسائل المتفرعة على هذا. لو قال له لي الخيار إلى غد، أو لي الخيار في النهار، لي الخيار إلى الليل، فهنا إشكال، هل العبرة بأول المسمى أو بآخره؟ وبعبارة أخرى، هل الغاية تدخل أو لا تدخل؟ هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ قال بعض العلماء إذا قال له استأجرتك فبعتك هذه الدار أو أجرتك ولي الخيار إلى غد أو إلى الليل، فإن العبرة بالأول. والسبب في ذلك أن الغاية، القاعدة فيها أن ما بعد الغاية يخالف ما قبل الغاية في الحكم، وبناء على ذلك إذا بلغ الغاية فإنه لا معنى لتحديد هذه الغاية إلا أن ما بعدها مخالف لما قبلها. فإذا قال له لي الخيار إلى الليل، فإنه بمجرد دخول الليل حينئذ نحكم بانقطاع الخيار، ولا نقول حتى ينتهي الليل، لا نقول حتى ينتهي الليل، فإن العبرة بقوله إلى الليل أي إلى بداية دخول الليل، وبناء على ذلك يكون بداية دخول الليل مباشرا، فما بعده لا يدخل في الليل ولا يحكم بلزوم المسمى بكماله. يعني ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. ولمن له الخيار الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه وسخطه، كله صحيح. لمن له الخيار؟ يعني إذا تبايعنا بهذا الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط، فكل منا له حق الرجوع، سواء رضي الثاني أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم. فلو أنني كنت معك في المجلس فقلت بعتك الدار بمئة، فإن الخيار لي وفسخ البيع لي، ولو كان الطرف الثاني ساخطا على هذا الفسخ. أي لا يشترط الرضا، أي ليس الخيار مما يتوقف على رضا الطرف الثاني. ففائدة الخيار أن كل منهما له حق الرجوع وله حق الإمضاء باختياره، سواء رضي الآخر أو لم يرضى، مع رضاه أو سخطه أو مع علمه وجهله. فلو أنني قلت لك لي الخيار يوما، وأثناء اليوم أشهدت بينة على أنني راجع، على أنني لا أريد البيع، فإنني أملك حق الرجوع عليك وفسخ البيع سواء رضيت أو لم ترضى. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. طيب، الآن عرفنا أنك إذا بعت شيئا على الخيار أن هذا المبيع من حقك أن ترجع عنه في آخر الخيار وفي أثناء الخيار. فلو فرض أنك قلت لي الخيار شهرا، هذه الدابة سيكون فيها مصالح ومنافع، وهذه الدار التي باعها فيها منافع، قالوا الملك للمشتري، فالملك الحكم بملك السلعة سيكون للمشتري مدة الخيار. يتفرع على هذا أن الفوائد والمصالح الموجودة في المبيع تكون للمشتري لا للبائع. فلو أن هذا المبيع حصل منه نماء، وهذا النماء منفصل، فإنه يكون للمشتري. فلو أن هذه الشاة ولدت أثناء السنة، فإننا نقول ولدها ملك للمشتري. لماذا؟ لأنه بمجرد العقد ثبتت يد المشتري، وإذا ثبتت يد المشتري فقد زالت يد البائع. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع ثمر نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث وجد دلالة منه دقيق جدا. يقول القائلون إن الملك في مدة الخيار يكون للمشتري، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري أخذ ثمرة البستان ومال الرقيق في العقد بالشرط، فدل على أن يد المشتري على المبيع ثابتة. مرة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري استحقاق الثمرة واستحقاق مال العبد بالشرط في العقد، فدل على أن هذا العقد موجب لانتقال يد البائع ودخول يد المشتري، وهو أمر يحتاج إلى تأمل، لكن إذا تأملته بعدين ترى أن هذا صحيح. لأنه لا يصح، يعني لا يمكن أن نقول إن الشرط مؤثر إلا إذا تركب على عقد مؤثر. فقد يقول قائل: طيب كيف تركب منه الخيار؟ الآن عرفنا يعني الاستدلال على مراحل. المرحلة الأولى تثبت أن كلمة اشتريت من المشتري اللي هي الصيغة التي يتم بها البيع تثبت اليد. إذا أثبت أن يد المشتري بقيت على المبيع أو وضعت على المبيع بمجرد العقد، يصبح حينئذ يرد السؤال: كيف سرى ذلك في الخيار؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فثمرتها للبائع فماله للبائع، وجعل هذه الملكية بمجرد العقد، بمجرد الإجابة. من باع عبدا، من باع نخلا، البيع يقع بماذا؟ بالإجابة والقبول. فلما حصل الإيجاب والقبول حصلت اليد مع أن الخيار موجود، لأن لو باع عبدا، لو بعت عبدا وقبلت منك بيعه بمئة وكنا في مجلس واحد وقلت لي هذا العبد أشترط مال أن ماله لي، قلت لك قبلت، ما الذي يترتب على هذا العقد؟ يترتب عليه أول شيء ملكيتك للعبد، وثانيا ملكيتك لماله. طيب، هل هذه الملكية والحكم بانتقال المال تثبت بمجرد العقد أم لابد أن نفترق؟ على ظاهر الحديث تثبت بمجرد العقد، فدل على أن يد المشتري تثبت في مدة الخيار ولم يفترق في بيع العبد والنخيل، فدل على أن خيار المجلس يكون فيه الملك لمن؟ للمشتري. هذا الحقيقة يعني تعذرون ويحتاج إلى تأمل، وهي مسألة خلافية بين العلماء، ولكن هذا الدليل يحتاج إلى تأمل. وأعيد للمرة الأخيرة، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا المسألة عندنا من باع دارا أو عبدا أو أي بيع قلنا له الخيار ما دام أنه مع البائع في المجلس ولم يفترق. فيأتيك السؤال، هذا الشيء المبيع إذا حكمت بأن الخيار للطرفين، لو أنه أثناء الخيار حدثت منه مصلحة ومنفعة كأن تلد الأمة أو تلد الشاة أو يلد البعير الناقة، فهذه المسألة يرد فيها السؤال، هل الشاة المولودة والناقة المولودة في ملك البائع بناء على أن الخيار يوجب له حق الرجوع وأن الأصل يده؟ هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء يقول أن أي زيادة تقع في أثناء في أثناء مدة الخيار وتكون منفصلة فهي للبائع، لأن اليقين أن اليد يد البائع والملك لم ينتقل للمشتري إلا بعد انتهاء الخيار، فأحكم أنها للبائع. القول الثاني الذي نحن فيه يقول لا، بل هي للمشتري، ويقول أرى أن مجرد العقد، قوله بعت الدار أو بعت الدابة أو بعت الأمة وقول المشتري اشتريت فهو عقد، كون الشريعة تجعل الخيار هذا رفق بالمتعاقدين ليس له تأثير في صلب الانتقال، فالأصل أن المبيع منتقل بمجرد الإيجاب والقبول، كون الشريعة من الرحمة والتيسير تجعل لكلا المتعاقدين حظ النظر لا يلغي عندي الأصل أن الملكية ثابتة بالإيجاب والقبول، احتاج حينئذ أن يأتي بدليل من الشرع على أن الشرع يرى يعتبر أن مجرد الإيجاب والقبول يثبت الاستحقاق، فقال دليلي حديث ابن عمر، فالحديث يقول من باع عبدا وله مال، بعت عبد ولهذا العبد أرض أو عنده 100,000، فقال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا، الآن لما قال من باع عبدا إذا وقع البيع على العبد أصبح منتقل إلى ملك من؟ المشتري. قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طبعا لا يشكل على هذا قوله فماله للبائع، لأن هذا راجع إلى مسألة أخرى، وهي أن الإنسان إذا كان باع عبد ومال فالبيع انصب على العبد ولم ينصب على المال، فأعطى الاستحقاق، هذا خارج عن قضيتنا، لكن قضيتنا في قوله إلا أن يشترطه المبتاع. البيع في الأصل وقع على من؟ على العبد، واضح هذا؟ والمال نماء للعبد ولا من ذات العبد؟ نماء للعبد. جميل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النماء مستحقا بالعقد ولا بالافتراق؟ بالعقد، فدل على أن المشتري يملك اليد بالعقد ولا بالافتراق؟ بالعقد. هذا وجه تركيب أن ملكية المبيع تكون بالعقد. ثم انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النماء المنفصلة مع أنه خارج عن العقد ثابت لصاحب العقد بالإيجاب والقبول، فلا أن يثبت له النماء المنفصل بعد العقد من باب أولى واحد، وأظن هذا واضح. طيب، بناء على هذا قالوا لو أن القضية يحصل فيها الإشكال، متى؟ لو أن إنسانا قلنا باع شاة وهذه الشاة حامل، باعها بمئة، فقلت لك لي الخيار مثلا شهر، هذا خيار شرط، فأثناء الشهر ولدت هذا مثلا النتاج، فلما ولدت رددت الشاة، متى يقع الخلاف؟ إذا رد المبيع قال لا أريده، فحينئذ هذا النماء المنفصل لمن يكون؟ قالوا يكون للمشتري. لماذا؟ لأن يده ثبتت للملكية. كذلك أيضا قالوا بدليل حديث عائشة الخراج بالضمان،